حد يبكي ولا حد عادي يشكي، ده حتى الشكوى الغير الله ما زال. نتعلم بقى نفرح ولا نكتب ولا نجرح، من كتر الحزن ما خد من ناس ما خلى. ما فيش في الدنيا.